لوعتي أي نور يلوح خلف الحرير وفي اللما أي شاهد سقى معين المعاني وفي اللما أي شاهد سقى معين المعاني على جناح الأمان إلى رياض الجنان جت الرحال جناني عدي حسن الحسان جت الرحال جناني عدي حسن الحسان ما مشيها ما الخطاب ما مشطها ما الفضاء تهيأت لي حبيب ليست سواه لثاني فلا يمل الوصال ولا يزول الجمال قلت غنيت غني يطيب تلك الأغاني قلت غنيت غني يطيب تلك الأغاني ما بدور التمام ما لم تر العين ما لم يسمع به في مكان ما لم تر العين ما لم يسمع به في مكان يا قلب صبرا جميلا وصل ليلا طويلا وبكرة وأصيلا سبعا تفوز بالجنان عن تفوز بالجنان على جناح